الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى جيرنا والدا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق رسول ربي تبارك وتعالى لنيت سلدي يورد دمس الشيخنا الفقيه نصي عمر أبو هجر الرئيس نتاهم ميك ندوس سناد ميك العلم أماس المسائل التوحيد دمس السلسلة هذه الانسكر أماس التوحيد لعل الله سبحانه وتعالى السرسين فعا لقوى من غماس نشلو حد فعا سيس أي الدرنا التنتسير ربي تبارك وتعالى يغنش كان السبب الديورين صغار سن التوحيد أشكوتو كتمدن يعني الباب هذا العقيدة وتباهرة فهم لن ولد يسي فهمنا دي التوين ما تنخلون ونشكلي سنشار سدي الفقية السي عمر أبو هجر يئي المسائل نخشي نكوني إن غماس ندرس اللي زرين إن رنشار إكرا المسائل دي التوين مدن غيلة غماس الزمان اللي غلا غاد نزرات سواد ناغن حاضراس لكل شي نسن كل مدن مدات لهون يعني إلا مدن جمعات خونش كان راغدي التوين لبعض الشباه راغدي التوين كان نطعو سيوين راغدي التوين كان التأويل غماس نطعو سان اللي الدالهان غير اللي سشتان مادة مادة سلام كل واش كان ارنتي سيني سيا اشريك ربي تبارك وتعالى يسكرنا نكو ربي تبارك وتعالى غنا فرنساول يعني فماس يا الطغوسة اللي دارنا غيكورانتي اللي دارنا داريت ماتنا عرام ولا ماتنا شلوع اتيك انا سدي سدي الفقيه هو المسألة يعني اي غرام دماس الله ضريحة دماس الله مزارات دماس الله مواسيم مدنا ماذا اختفرن المواسيم هذا دماس المزارات لا در حياة دماس يغرمنا ما دخت فورنو كني دماسي لازم تنديس نسكر دماسي خصا يوتا تنين يراغ ديسنا تنين ونزريغ ديور بين زري تنين أنا تقاوش كان الشرك صربي تبارك وتعالى شكو غيدا غبهرة يقعلوا ماد أما سنشترك نسأل الله تبارك وتعالى تندير رسو غرس جزاك الله خير أسدي عمر في سقسيتنا داتني اللي يسبيان اللي توضح الأمر دي عظم نغدين نربي تبارك وتعالى اللي يان التوحيد نربي تبارك وتعالى لي ينساس لي ين الاصل الدين غير اللي منشار امو قر لي زرينا سيدي عمر نساول في القصه سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام السبب اللي استديوز ربي تبارك وتعالى القوم نسى انه هي اللي غدي بين الشرك النبي انه الشرك اللي دي بين العهد سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام ما ين الاصل ما ين السر نسى اللي غدي بينه ولا ما ين السبب نسى اللي غدي بين هو تعظيم القبور تعظيم الأولياء الصالحين جناتيه والرمز أي هرت نص عظام نرت نتدح هرت نسيم غورن هرت نتلغنا اللي اللي نسلك من الدرجين إما الأولياء الصالحين أشكو غير كل بعض نمدنا دزنا كان سوال تاريخ التين يكون يديم لعدن الصالحين يديم لعدن الأولياء نربي ورتحمي مني غرام ورتريم تعترف سلقيم تني ندهتني اللي صلحان اللي مفي ربي تبارك وتعالى الدرجة يدهتي وكان مدنا درس خلاص نساكن درس خلاص نجرا نجرا نجرا نجري فعلنا صغيرة أشكو الدين ربي تبارك وتعالى ورئيس اللي غنش كاد ورئيس اللي يعني المحابات ما داس نتيني زعما ورئيس اللي زعما تالخت كريان ولا كذا على حساب في الدين ربي تبارك وتعالى واللي يصلحنا هاتي يصلح نقرص ربي تبارك وتعالى واللي يا الولي ولا يا الصالح هاتي نقرص ربي تبارك وتعالى ولكن نقرص الدن نقرص العباد نربي نقرص اسم ديالنا ربي تبارك وتعالى تي جازود انت زود نتني هاي لا ستفورنا غير اللي يبين فالساعه اللي غتجاوز من الحدود هذه انت اللي يسكر ربي تبارك وتعالى غير المخلوقات نس يورينا راه كان يكره المخلوقيات القيمه ولا راه كانيات الصفت اللي خصوصا ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى او ارتسك يدان ربي تبارك وتعالى هان الباب هذا قال الباب من الشرك اللي كله اللي كله يعني اللي يسرع يعني على الاخر هان غير كذا قال السبب القوم اللي غادي يزن ربي تبارك وتعالى سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام يعني هذا فما كما هو وانك يزد ولي كل يزول مدنا دورني هذا اللي بان زعما سنشري نبداني نغار سنتكاناتي قالت نتعظم عليك أيه. نسلكم لي المستوى اللي أيه. نعم. سيخصا اتوري لكم انت يا البشر يا بنادم يا افغاني يا اسمك زود كي زود انت تسلكم يا تدرس اللي سيخصا اليومي يرزم في لازم الباب هذا الشرك اللي سنيت غير فما صغير اللي غنى نوادي قال ولي ودورتيه يا تسريغا يعني واخا بيختاج مع ديك الزيف قاش جزاك الله خيرا ان راه غير مدنا بعدا بعدا من غير ما هي المعنى الوالي ما هي المعنى وغرام اي اش قول توك اسلاني الوالي اسلاني وغرام يعني عرفتي التنسيه المرتبه اما يلكم دار ربي تبارك وتعالى عياذا بالله نغض الوصيه ديك راس ربي سبحانه وتعالى نغضى كيسكينه نقول ربي تبارك وتعالى بعدا نصنع الواليات ماديا الله يجازيك بخير نعم جزاك الله خير الوالي ربي تبارك وتعالى يسبين ولي كان الاولياء ربي تبارك وتعالى ولي كان الصالحين متني كان ولي اتقى ربي تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى الى اخر الايات اذا المقصود الوالي نربي تبارك وتعالى متي كان ولي اتقى ربي ولي يصلح لي راس ربي تبارك سين بدات ندى سين بدات ندى يعني الزرق غيلين كنينيت وديان هاني غيسلان لين بدات ندى راه الزغلاونيه نربي تبارك وتعالى وكانت درجات الولايات تختلف سميه شويه على حسب على حسب الاعمال نزل الاقوال نزل ما ينور تيسفهم عدا ولي يسفهم القلوب ربي تبارك وتعالى حتى ينور يصدر ان فلانه ديال الوالي غادرتي ولا غادي يعظم غدار ربي لان ربي تبارك وتعالى ريتيني هو اعلم بمن اتقى أردتني فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أردتني إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى إذا المرض هاتي وريه يشرى الحاش اللي سيمكن في الناس يطلع حتىين ثم في حالة ما يطلع في الناس الإنسان ولا إنك بتلا نجزم بأنه فلان دي الولي أرميا العلاقة نكراك ديس ربي تبارك وتعالى لولي يد الصالحين مساغ يوم ربي تبارك وتعالى من الحقاق فيها فلات سن يوم راه ربي تبارك وتعالى السيسن اقتدى يوم راه ربي تبارك وتعالى فلات سن ترحم يغموتن يوم راه ربي تبارك وتعالى تنذكر سوا في الكيد الخير اما باش ادنا سنا كيكرا الحشد اللي كان الزغل الاعمال اللي سنا اللي خصنص ربي تبارك وتعالى اللي سي خصنا نسيتي تقرى باسم يوالي اللي خلق سبحانه وتعالى هنغيد الانسان يتجاوز الحدود يتجاوز يهدم التوحيد نسغي اللي سنا هاني يخرب التوحيد نسوا العياذ بالله لانه في حياه الحشد اللي كانطين ربي تبارك وتعالى يوجه تيا المخلوق اللي كانزود انت ربي تبارك وتعالى حتى ولي تعبان لا نبيا ولا الملائكه يسكر يسن ربي تبارك وتعالى المشركين واخا تعبان لا نبيا اللي يقول لي كان في العباد الصلاح تقوى ربي تبارك وتعالى نتني كل خير نقدر ربي العباد يعني وزود حتى جات تنيتي كورام ديستوري آه. لا باكو النبي هاتي ومع ذلك ريتني ربي تبارك وتعالى هنقول لي سكليتني التعباد اللي اسني التجهان الاعمال هنقال المشركين بالله تبارك وتعالى غير كلي سن ربي تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني زرت غاد اللي غادي يشكي عادي بن حاتم دار النبي صلى الله عليه وسلم يغرف الناس لا هذه الناس وهو يا رسول الله ولا تنتعبدن الناس يستنتابعن غير الناس نسحلان غير الناس نسحرمن غير الناس نسحرمن الناس هي الناس انا غير كاني العباده هاتيني وريس المعنى اللي منشا المعنى اللي زوان المعنى العباده انه ري غير غتسجد تركع تي الانسان حتى خي تابعات الشرع التشريع الحلال الحرام هي العباده عاد خلي هاد اللي غاستوجه المحبه الخوف الرجاد التوكل التغرسيد الى اخر ذلك اذا المقصود ها واخا هي الولي واخا هي الصالح ها نوري استحق هذا نتوجه كير الحشر اللي سنا لانه يبدا المخلوق يبدا المخلوق نربي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هن يعني اسم يا نربي زود كلي وخيا الملائكه وخيا النبي وخيا الرسل وخيا الصالحين وخيا الاولياء النبي صلى الله عليه وسلم ريتني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الا ما يستحق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ريتني يا ربي دور السكر غير القبرينو كان المسلم من الشرك تيدي تقصد من الدن تيدي ترجون العبادة ولا المحبة ولا تغرسي ولا كذا دارتيني لا تجعلوا قبور أنبيائكم مساجد لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اشكوري كذا الزغني يكشم الشرك اللي سنا الساعه اللي غتعظم الدن القبور الصالحين الاولياء ولا الانبياء كل اللي فلاسني كان اللي سنا اريغ نكشم. النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني غير الحديث يا ضنا، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. غير كذا يجاوب جيس النبي صلى الله عليه وسلم انني رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا. الناس ولي كل يغيم قرن يولي قال لي غير قرن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الناس هنروني شوري بليس غير كذا غنفهمك الشرك. انت غير استهدت المعنى نغوش كاس ديال فقيه لا تطروني. لا تطروني يعني هذه هي دور تمدح ما هي تلغم تزري من الحد. ايوا تزري من الحد هان كي غيسم كي نربي دور قاسنس هان يتيني من غير كذا خسر انا يتوصفن اي تلغم تلغم يسغون شكل اللي سيو الغربي تبارك وتعالى. ولما قام فلما وانه لما قام عبد الله يعني غدا ينشرف النبي صلى الله عليه وسلم اي يسنق نربي يسنق نربي مغور تاع الدرس يا اي نعم. وكان نربي تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا نعم. يعني يختي يختي وسط الناس العبوديه يعني جاية الدرس مع المقرن ديال وقت المقرن احاديث اللي ديت بدرس ديال الفقيه الا بعض اهل العلم ان هناك هي لوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تنسى اللي غيتنتى وكان نسنق كون يغدر الشلوح اللي نسنق كل ما العرف نشلوح تقول شي يستغوس اللي ستصوت غماس المامات غماس نطماط ونتلموت ولي ستصوت هذاك تلقى كان الحاج اللي كله دارك الى نتي سواء ديال الحق الباطل. انت سينو كني شنو غير الاغلبيه سنا التصوف التوحيد التصوف وين الاغلبيه اللي تيوي الدنيت التصوف تحونا الدلاهريه أيوة. طغوله علاش ما ديونوش كان يعني غير اللي كله دارتي هما غير اللي فيه الزريت ودرت نسلي سنا اللي فيه الزري الحياه نسال سي سي التصوف النبي صلى الله عليه وسلم الخير اللي كله دارتي فولكين اللي كله دارتي لنتيجه هي التوحيد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد كله واش كذلك ملائز الخير اللي طفنا تيه دار ربي تبارك وتعالى الي اتيك دار النبي صلى الله عليه وسلم اتي وصاصي تغدا اللي ما مات واش كذا غير ملاء نعم كل الانبياء واش كذا في الصلاة سيدنا يعقوب التروانس ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب يعقوب اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك يعني ما فاتني سقساد ما فاتني الطصه دماء غسعت اللي غيتمت اللي غطي حاضر الموت راه سنتين ما تعبان تغور ديني من بعد الممات اي سن ماذا سندي فلا سندي فلا فوق راس التوحيد نغدو وكذا سيد نعم سيدنا يوسف سيدنا يوسف غلحبس كذلك اريس قساري الطصه في التوحيد نربي تبارك وتعالى يا نعم نعم سيدنا يونس غوغنزو ايوا غوغنس الحوت نعم لا اله الا انت سبحانك كل شيء تنغونش كاد يعني درسني همان غورش كاد درسني ايانا الساس الساس نسم نعم غير كاد غير اللي نفهم الزفقي جزاك الله خيرا يعني بان القضيه الوالي نسن ماتيان يعني سين بدا النكيلة على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اجسي لي ليما تيهز التقوى تيقصد ربي تبارك وتعالى اتيز ربي غير اللي اختيرا اتي النور يا ربي غير اللي اختوري ايوا نعم سبحانه وتعالى غير غيلا نكني اللي غنس الله ضريحا نسني كرا نسما داك طفور نسما داك طفور كذا نكني ما باهرا دار غير تيكان الشبهه واذا سيدي فقي جزاك الله خيرا انما واسيما نس نكني انا ديت كان شركيه نسن بدي زايز انت وانت غرسي يموري هنا ربي تبارك وتعالى تحضرني كرا تحضرني تغرسي وين في تندر الله ضريحه كلوش كنسن واني ما داغ باهري تيكان تمرا وهو يغنتو في تم الدن يعني يسن مدنا غمس نطلبها نطلب بعض الفقهاء ولا غير تحضرني المواسم هذا عرفت تونس ما صنغيداتني هي الزره العوام من مدن لور غرينين ولا كرهتين لو كان غير نصي فلان غدي الحاج فلان غدي حاضر غير فلان ما ديت قيسي لا كره راه داغي نبه ارياز نسني الصلاه ارياز نسني الورع ارياز نسني التقوى ما فاغورين به انت فغونش كان ما نوال رن غير يعني يوالي واللي راني متناد اللي داري لا يمكن العلم اللي دارسني يمكن الفيق اللي دارسني يمكن الطلبه ما يكسدش نجمعها اشكور في تونس غير نتنسن غونشكا كي قالت لها المشوبه دارسي لهنا ما كنا نكون نفتورا وكيوي وكرم نفتانا اللي غير نكتاجينا نماكرد لاحبابنا كرايفتين كي كاتينا لا غير كراي محضر غير غير اللي ديسن غادي يزري في السبعينات غادي في الثمانينات اللي غير جاي محضر غير هذه نطلبات غير ديسن ماكر غير نتنزرق نكور نبالا غلا سماز الشرك ونبالا خص تغرسي وراه تحضر غير غان ونركيش الشغله والو خت هاد الشبهه اللي ديتها لبعض الطلبات لبعض الفقهاء خت هاد الناس جاوبين المدينه فهاد دير المدينه هاد الدندوي الشبهه العوام الناس الاولي غرا خت هاد غلا سيدي الفقيه جزاك الله خيرا ري غي والينا يعني مدناد اللي فتون اللي دارت لهم يمكن الفيق يمكن الطلبه كذا نرى سيدي الفقيه جزاه الله خيرا تنين بهسي هذه المساله لعل وعسى تنيه دور ربي سبحانه وتعالى شكون تنيهان كي راه تيفاوينا اساس نتقتل انا مدن لعوام الناس الاولي غران غدو يا سيدي الفقيه اي صحيح وقع الله خير نعم الله يجزيك بخير. غير قبل نسول في الشبهات يعني من اللي غنسول في الاوليات الصالحين، نرى ان شاء الله سيدي عمر بانه بعدايا العدد المسائل اللي سي خصها تنوض حدا تنسبين انه البعض مدن بسبب الجهل غير اللي سنا الشروط اللي سيتقبل ربي الاعمال ميان الوالد ميان الصالح، الا ما انتفت مدن مساكن سكن الاعتقاد خيرا الوالي خلي في الباب للشركه كون كنا واقفين نسوا بعدا يسي قواد الوالين غدي ستوري ان تفات سكن الوالي سكن خيرين وورد حتى كرا نصيفت ماسي قال الوالي ولا حتى كرا تمتر ولا كرا تمتر يعني ارتفت بعض المرات كرا نسمتني كرا الشخص ورد اللي تا كرا العلاقه الدين الا بعض المرات ما غنتفات غير تسمتني كرا وداي ولا كرا وكان ما يدات يوجد خلقيت مزار الا ما غنتفات يعني كرا الحاج كرا نقبت ولا كرا نزاويت ولا كرا المسلم تيبنا فكرة الميت وردرس تكرة العلاقة الدين خلي الولاية ولا الصلاح والعياذ بالله ونوكل جمعية السولي صلاح ونوكل جمعية السولي صلاح وبعدها قام حتى مسلم إلا ما غوري تقع حتى بندم إلا ما غوري قيسي تلي والو حتى غلق بران إزوا ورقيسي يتغار سكن قيس مثلا كرة العلامة ولا كرة نتبو يدميت ولا كرة القص بنون تفلس ولا ما يعني غيوري الإنسان التاريخ اي مسلم بالخصوص التاريخ اللي استعمر ديك الشمس مزاري مسلم راني بانه هي العادات القبات ديال العويات المزارات المواسم هذ كله ما تسبب هو المستعمر الكفار اللي ديك الشمس مزاري مسلم فين تندغ الحاله الجهل الحاله البعد في الدين ربي تبارك وتعالى رانا نيتا داس نزيد الجهل ديال المعنى غير بنو انت كورفارات بنا ناس انت كورفارات كان في لاس نتلقيص نشر في لاس نقيت ندبو يدميين لقيت القصص باش اني تغمم بالداخل الحال تدوى العياذ بالله باش ابدا لي الاستعمار ناتي اللي غير دفوني غا يعني التسالوريه اللي مسلمه هي ابدا غمان غي كان المقصود اني وريت الشبهه اللي ذكرتها سيدي عمر مدنا اللي في تونس المواسم المزارات المعارف كذا اللي تسمان انك وديتي نزرا غير مدني صلحان نزرا غير الطلبه نزرا غير الفقهاء الا فلان الا سيدي فلان الا كذا ويكون يا غن كرا الحاج تيخالف مدني ولا مدنا نور وكركز هذا كله في تلوي ايه ما يدوري وريه الحج يسمي دار ربي تبارك وتعالى لانه لا اسوه في الشر اول حاجه انه الانسان غالمسائل اللي يهرش كذا وريس انت تقتدى سكريا واني ريت وخيال الانسان اللي كله يدعى عن العلم والصلاح يغيف فوق غارس ربي تبارك وتعالى هاني فوق السيسور تغطرت وخاطي تزريت يلغي لنا وخايف تغي وكان غي ومن غيك اللي سنا العلماء اللي زرينا تنرحم ربي تبارك وتعالى ريخت زريت ماني كيس دوال نربي دوال نسون النبي صلى الله عليه وسلم يسيمون دو بريد نربي نغدوه اما يحفظ القران ولا يكلم درس ولا يغرى 30 عام ولا 50 عام غلم درس ولا كذا ولا يزري غير كيضغي نقول له شكون ريا الحش تهضر ربنا تبارك وتعالى خصنا نزر التوحيد ذاتي يسني ديسي موافق ونشكان يغدوه يعني العبار غنكون غير هذا مسائل هي غرض ربي تبارك وتعالى أيوة. التوحيد هي يعني العباده ديال يعني وردان ماشي أيوة. مدن أيوة. ماشي تنيدا في انا نزر يسيمون دو غرس أيش. ماشي الزغرس يزدر يوشك انت سيخصيمون دو غرس يغدي سوريمون هاني فوق هاني فوق يغني وري سوى ربي تبارك وتعالى يوري سوى النبي صلى الله عليه وسلم غير خلينو كد الساعد اللي موكار اللي زرين بانه التوحيد انت نيا نساس الدين انت ميدو شكل الانبياء انت انا افيتي بنا كل شيء الاعمال كله تنتو بنا في التوحيد ربي تبارك وتعالى اذا غني وري نكوني في غير اللي فايتي بنا المسلمات ولا المزارات ولا المعروفه ولا الاجمعه اللي فاتمون مدنا غدار كي القبط رانف بانه يتي بنا في الشرك بالله سبحانه وتعالى يس الذبح لغير الله يلي يس التوسل بغير الله يلي يس الاستغاثه بغير الله يلي يس يعني الترجى الانسان خيرين بلا ربي تبارك وتعالى الخوف ديالي قيس ديك الصاد ديالي قيس غادر ياك كثروا غادر ياك تاقب زيت غادر ريت دواء يفد غادر ريت دواء الوجع كود ديان وفلاني ربي حتى يا الاثنين يا لا كلينيك يس كلشي جميع الاختصاصات يعني ها هو كذا ريت دواء خطا غادر ريت دواء خطا وانغلا يصيد وانغلا مزلوم كود ديان ما قيس الدواء ربي تبارك وتعالى وكل ما يدي وين ربي تبارك وتعالى كل انت انايا كان انت تكسن تاني ترزاق انت كان تروى انت تقسم من الارزاق سبحانه وتعالى انت تداوى انت موضان سبحانه وتعالى فكل ما يدي اختي ترجى الانسان دار المخلوق واخا هي الولي واخا هي الصالح واخا هي الملك واخا هي النبي غير كليزناها النية الشرك بالله تبارك وتعالى. إغيس حاضر مدن اللي يدعى أنه ينزغ العلماء ولا ينزغ الفقهاء هن ما نوري مكن أتي أدا سيباد الصفت نساي يعني أدا سياتي إغنى أدا سيختي سنت التوحيد أدا سيختي سنت أبد غالي موسن تاي غاي الشرك وأنه كان يسي حاضر زود وكان غير كان مثلا الإنسان سرسن ديت المائدة الخمر يحاضر يسي الإنسان يصلحن يسرد تيور الخمر يسرد تحلو يسرد تحلو ديال الحرام ديال الحرام وخيسي حضر وخيسي حضر. النبي صلى الله عليه وسلم يش كان درس يعني زغيم الدوكالنس الناس يا رسول الله هنقول لغيت يلي الجاهلية أتغرس غيت تغرسي لله شكون غير اللي سنا غيت اللي غدي تبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا درسنا الأصل الدين ولكن وقع نخشير الناس وديها نغ الجاهلية قول لغد أتغرس غيت تغرسي لله يغي يوقع يغي تحصل يلا yeah. مر يلا مقصود أدغر ساق لله تبارك وتعالى غي يطلب لصد اسم الناس بوانا okay. النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختي سقسى الصحابية دي الناس الناس البلصة اللي اختي تقس تغرس لله تبارك وتعالى يسقس الله كرا القبر الناس هو الناس يسقستين يسقى كرا العيد زغلا عياد المشركين كرا المسلم كرا المسلم اللي استين كانت كرا المشركين الجاهلية okay. الناس هو يا رسول الله يا غار يطلب لصد ورقس للقبت للزويت يسلين دران كير البلصان قس غرس اغلي الله اغلب لصان ورقس تكرا العلامة ولا كرا تدرت ولا كرا الحش الناس النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك الناس زايد وفوس تقال لي تنيك غاية اللي استعاه تربي تبارك وتعالى غين غين ما دامور يسي اللي غنشك بمعنى يكون يسي اللي غنشك ولا دا سيخ ولا دا سينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سي الله كرا القبر ولا كاتين يسي كرا المسلم كاتين يسي ماشي السل يسي الله يستين يسي كا أشكو يختين يسي كا يفتو غرس يس ردو كان اسم التايا ردي حيو الجاهليين أدغنا نزرا فلان يفتاس غيني غرسن يستي غرسي غنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم رد هاتي قن لنصغ الأول كل ينغي اللي مكاتين اللي سيمكنا أن يخلو التوحيد أو لدي حيو الجاهلية حيو الشير كارتين يتقن النبي صلى الله عليه وسلم لسن التنوه ريخ اللي سنزرا غلقص الصحابة اللي سينا نجعل لنا ذات أنوات قال إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما كل كرا الحش لخل الشبهة ولا اللي كرا الحش لخل كرا اللي سيمكن أن يخلو التوحيد غير اللي سنري تقن الباب الزغلاصل لأنه رن يخلو الباب ذات التوحيد نربي تبارك وتعالى. فلذلك غير حاضر الإنسان يصلحن ولا الفقيه ولا العالم كرا الزغل المواسلمات هن ما نري الحج هن ما نري الدليل غدر ربي تبارك وتعالى لأنه يقدر الإنسان ذاتي وخا يغرى القرآن وخا يغرى العلم يقدر تتلدي الشهوان سولا الجاهل سولا ربما التنيت يوقع غلبة بن الشرك والعياذ بالله. فما نري الحشد غدر ربي تبارك وتعالى هن حتى نركي نفعه حتى نركي نفعه وخا يا رسول الله وركي نفعه يغدر صروح التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا نغلك يعني يوسف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغز غسل للنبي ولا الشجرة ولا الشجرة ولا يغى ورام ولا كذا أنما ينوركين في يغدر صروحة التوحيد من بطال هل العلاق آي لم يسرع به نسبه يعني نسأل الله السلام والعافية نعم طبعا معافى غيد غلادة يعني جاوبتي كله في كريس قصيد نسمو نخطي كله غيدة نعم نسمو نتكون الله ما ذلك الزرق القضية كل شيء اللي تجادة نعم أستيقان ده مساء يعني أم تقول أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ويني رمانا دي رطنيني نحرق مصلا بلا صاد أشكو تو كنت ناكي تيني ويخت تمسنا يوخت نعرس وغرام نغدو الكورتي لان هيسي محضار نغدي ديال المدرس وخا هيسي لو غرام يلي هيس ضريع ريح قيشي متنقي السون ريح قيس غن القرآن ريح كذا يعني كل غنش كذا أنه نسا كل غنش كذا أنه ربي غشو باغي دي غشير كاشكو غي إلا هيسي يلموز ما هيس كان أنكو يربي تبارك وتعالى. كذلك يعني متنادى أتني دور بيتا بارك دو إدليس نا تطلبا دا مزاك هذا يعني ندنا دي اللقين سي فلان الحاج فلان وين نظر ما تسوي تقدر بيتا بارك وتعالى إذا تركيش زريد حتى الغرق لمون تسجرت لي سنة وين نظر كل الناس زوس فلا قلمون أنا غدار بيتا بارك ماني كراتيت هي غلا دا دوت نيت ندنا كت مجادنا دوت ندنا كت الناتية دوت نيت ندنا سي فلان الفقيه الفلان الفلاني نغطي الطول بارك كله الخيران نغدا أشكون لا إلا ما يتعنان داري 600 المسافر داري 500 المسافر 500 ومحضار إلا ما يتي كل وين حاضر لنا مثلا لا فلان نغطي سيدي فلان يسكن له توفتو ويدي لا غني العادات الزراغيني 3000 يكرادي دوال في المدني كذا يعني سوا المتنزه ما سنتو كتات البناء ملي حاضر ونسنو كريز الاسلام تاع بعدا وركب على دار ساعه الزا كله تمجي وشتان ولا كله الحلق تاع ولا وقليل من عبادي الشكر يعني ندرو سنين كيتشكر ربي تبارك وتعالى كيتعبط ربي سبحانه وتعالى نراد نور الرسام مساء يعني نشوفها باش استو نزري وهو مدن لينيت يعني اريد تاوتي غرسيه إن كورني يرجع زغو غرام ولا يويت تو غرام ولا يويت تنسى مزنين وينينا بسم الله يغرساس يعني اختدس نراسا مزن واللي رانا ينحر يرى ما نعم مزن دار بوانا وش كدسا أيوة. أشكو اختدت لا الشبهات غلا يا يعني ريكي تينا ودي هاتي وكني نيويت صغين غرساس هيسا تورتني وفو غرام وتني وفا مزنين نيويت لله تعالى وينينا بسم الله نغرساس فلا سوري غير لك رام الدين ولا نعتقد غنش كام ما نكسر نرار فما القضية هذا شكو إلا ما دسني تين صغي كانت سيدي هي وتعتقد غنشكا ولا يوكين غنشكا تفتيت هي تسكت صلاة الله رحم نبذر كل غنشكا وإني اختاد يضنا حتى انت تربارة فلا استأكد نوه ويحتني بسم الله الله أكبر أما تقبل من إنك هذا السميع العليم إغرصة زغم سوكر نعم إيه غنشكا دي لك كذا دزنار تيتيني نركي تيني وداتي تي غرسيا نذكر في الله اسم ربي تبارك نعم. وتعالى تيشان الزيس المساكين الفقراء اللي الطعام ونمدن محبان انك تو يقرا القران نعم. كل غنشكا غير اللي سنا وريه الحجد علاش لانه ما يدري التغيير الصغير اللي حرم ربي تبارك وتعالى يا هاد الحاج تي غنشكا في الناس غير القران ولا في الناس نذكر اللي اسم ربي تبارك وتعالى نوري التغيير الصيفط صغير اللي هي يعني الحلال هي الحلال غير اللي هي يعني الحرام هي الحرام النبي صلى الله عليه وسلم ريت تيني انا راه داش كاين كرام الدن راه السن الخمر الشراب يعني راه السنه راه استبدل انت سمت باش تحلون كذلك هي تسفولكين غدار مدنينا كذلك ارتقعنا اسكان الغنى دو حواج كذا راه تغير انت سمت يستحلون الحيله الحيره يعني الزنا نعم. والحريره والمعازف يسمونها بغير اسمها راه تما كان تسمى وين يضنا اللي راه تيسفولكي غدار مدن اللي راه تيناتي وكان طريقه تياتيني بليس والعياذ بالله طريقه ني بليس غير كذا يسكري باباتنا غدا ما اللي اختي السوق زغل الجن قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وراه سيني سريد هذاك ملا ما غتعصو ربي لا الناس سريد هذاك ملا ما يا هاد الحاج تيغزقي الشيد تيتزغل الملائكه تيتزغل اللي خلد وقاسمهما اي جلس ومش كان واني ما يدوري غير الصغير المعصيه نربي يا المعصيه لانه خلف الامر نربي فالمقصود سيدي عمر انه الامر دوري تغير الصغير الحكم نربي تبارك وتعالى غير اللي هي الشرك يعني هي الشرك نربي تبارك وتعالى لا اله الا الله اللي التنين بانه ذكرني اسم نربي هانو ريس حلو تغرسيا يعني لانه نيتني دلق لبنك غير اللي يسي لاني لا يس وهو انه تويت ستار دار سيدي فلان يكون تريت المعروف ولا تريت تسكت الخير دوافو الخير الفقراء المساكين ديالين تواي السن ماني غلا نرد درس نتفتو تسكر السن الخير راني غيرك ربي وريك لي اللي ما داك ديوين الاخبار وفلاك يطلع حتى مع ربي لانه شيرت نعمل الدول اللي خلق سبحانه وتعالى اما ما دام المسلم هذه توا يتسمى ولا المزارات ولا المعروفه هذه تسمى وين سيدي فلان تيغرسين سيدي فلان حتى ساعه الناس سمون الفلوس ارتنين الفلوس سيدي فلان ها ارسمون ارتقاتين سيدي فلان ماشي دين ربي تبارك وتعالى اريت تجاوين سيدي فلان او انت رغين سميتو وكانت الى بدا الشيطان غير كان لسنا بلا بدا تزياني مدن دادسني سكير زوج الشبهات ما مشات لباسنا في العوام فلذلك ولي ما غن ادي صروح التوحيد دولي غير الهم يرين سن جوي جايون صغلي الدنيا ولا الاخر هن ما يدورتين فعاه هن هن تينا دادا اللي ساتني يجلو الشيطان اللي سيطلو غايون هن ما يغني بيضل قدام ربي تبارك وتعالى هن ورتين فعاس والو حجتهم داحضة عند الله الله عز وجل يعني واش كان واسني السكر هن واسني السكر والو دار ربي تبارك وتعالى زود وكان غير كليسنا الانسان اللي سن الخمر يريتيني بسم الله هاتي هن انت حرم تحرم مش كاين يا المثال اصدي فقير جزاك الله خير نعم ولينا بسم الله يا غرسي الحلوف اخ بسم الله هذا يصحلو ورات يسحلو ايوا صح ولا نسوسو فاسي نسوسي سمحيا ايوا على يسحل اختي وفاسي زوج تسوسو فاسي زوج جيت غنشوس نص الله معافاه ما صغير يعني كيعجب أيوة. يعني اختا لي حرم هاتي تحرم حرم زوج وكان ياسي حاضر الحاج فلان فلاني ولا السي فلان فلاني ولا اختي أيوة. فلان فلاني اختا تبغى ما بدا تحرم دوك نويت كاونش كاد الحجه زعما باش هذا يسحلو غونش كان غدا اختي السيميور غدا اختي سفالكي غير اللي حرمني حرم غير اللي هي الشركيات غير اللي وري جوز ناتوري جوز زوج وكان ياسي حاضر فلان ولا فلانه غونش كاد هي يعني تات ياري تبرات نصفتي يعني لي غران شويه لي داري الله يخلي سنيا يمكن الفيق يمكن تي الطلبه نسبه الناس نقول له شكاد لعل وعسى شكاد هي السبب ان شاء الله تبارك وتعالى باش ادي ورين صغارس يريغ اختات يري تسول دار يعني الدرس اللي ديوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى يطلع حصه اللي ديوش كان راه كيس نسوى الفولين تسولنين وليت تعتقد نغوي اللي يسولن واللي دارت لا اللي فتون دار ودني تيرزمني تاع النزر هي سيقلي ونشوط زود انت زود وان يفتر هي سيد تعتقاد غمس انت الحروزين غمس انتو مسين غمس والدون قويت غير هذا فرنج مع ان شاء الله تبارك وتعالى دو اللي استهزاء نغدي نربي تبارك وتعالى سيد الصان دام مس نقولي تيالا نسموري هي نربي تبارك وتعالى يعني توك تنطغوسي وين انت فرنسا والغمس ندرسات اللي جوج كان اركن تشكر سيدي فقيه سيدي عمر ابو هجر جزاك الله خيرا يعني ارض درس هاد ليديوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى باش كيس نسول فما سن كان طاوسي وين لا دار العوام ارساهم في القضيه التداوي دم الدن يعني اللي وري غريني اللي اللي جهلنين ونا زود الطلبه زود لبعض الفقهاء مدلغراني انا تعتقد نقول لي موتني نقول لي طيم ظن اذا تعتقد ان الصلاح هذا سنفتون ارتندي تزوان الى العوام تنيفتان صغيد ولا غير خلط نويدي سنو لا ويدي موتن هذا سنفتون هذا سنتعتقد نزردق يزويد لي داغي غران ارد داختاش كانت تعتقد نقول اللي موتنا اش كدار داخس كان الحروز يويد لي نيد داغي سولنا المهم غادي نشبه كله غادي كل مركز ان شاء الله الدرس اللي جوج كان انت افرنساول باش نبها يتماتنا اللي باروري غرين تنتنا اللي قال العوام اللي في تونس ماس نقول اللي درس تسكن الاسباب درس نسكن كان المسائل كلشي اللي كشمنا ماس نستحرك شمنا ماس نشير كشمنا ماس الكفر صلى الله تبارك وتعالى المعافى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.